المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة قال: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بأحكام صلاة الجمعة، وهي كما ذكرنا وكما ورد في الحديث هي عيد الأسبوع، وناسب أن يعقبها بأحكام صلاة العيدين اللذين هما عيد السنة، وهما في الحكم والوجوب أقل من صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة لا يختلف فيها أنها واجبة على الأعيان كما مر بنا. أما صلاة العيدين فالحكم فيها كما سمعتم من المؤلف رحمه الله. ثم إن العيد كان معروفا قبل الإسلام، كانت الأعياد معروفة عند الأمم والشعوب، كل أمة لها عيد يناسب حالها ويلائم طبيعتها. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجدهم يلعبون في يومين من السنة، في يومين، فقالوا هذه أعيادنا، ويذكرون في هذه الأعياد مفاخرهم في حرب بعاث ونحوها من الحروب، فيذكرون مما ورد من الأشعار والمفاخرات ونحو ذلك، ويتذكرون هذه الأشياء ويظهرون الفرح. فالرسول عليه السلام قال: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وفي حديث آخر: هما عيدنا أهل الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى. فالرسول عليه السلام من ناحية أقر الأعياد، لكنه لم يربطها بالمناسبات الجاهلية، بل شرعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية. فعيد الفطر هو على إثر عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله شرع لنا على إثر هذه العبادة عبادة وفرح وسرور ونوع من اللهو المباح، نوع من اللهو المباح الذي أبيح في حدود الشرع. وكذلك في شهر ذي الحجة، الله سبحانه وتعالى لحكمته اختار ذلك اليوم، وهو عشر من ذي الحجة، الأيام الفضيلة العظيمة الجليلة، وهي أيام فيها يلبي الناس بالحج ويلبون بالعمرة، وتشرع فيها الأضحية، وفي ذلك اليوم خاصة، فشرع ذلك اليوم يوم الأضحى، وهو أيضا عيد يتضمن صلاة وفرحا وسرورا ونسكا وأنواع من اللعب المباح. فهذه الأعياد هي أعياد أهل الإسلام، لا يجوز لهم أن يستحدثوا غيرها أو أن يقروا غيرها من الأعياد، فلا أعياد وطنية ولا قومية ولا من أعياد الأم ونحو ذلك مما كثر في هذا الوقت، فهذه كلها خزعبلات وبدع ابتلي بها المسلمون. وعيد المولد إن كان مولد للرسول عليه السلام أو كل يعيد على مولده ومولد من يعزه ومن يجله من رؤساء الدول والكبار فيهم، وهذا كله من الأمور المبتدعة التي تشغل الأمة وتضيع فيها أوقاتها وأموالها، ثم يكفي أنها بدع لم تشرع. فليس لنا إلا هذان العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ويتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم ما يتصل بالعبادة التي هي الصلاة والخطبة، صلاة العيد، فما حكمها؟ فالمؤلف يقول هي فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية كما هو معروف هو الحكم الذي إذا قام به بعض المكلفين سقط عن بقيتهم، هذا شأن فرض الكفاية. وهو يعني صفة لعدد من الأحكام كصلاة الجنازة ونحوها من العبادات التي تعتبر فروض كفاية، إذا قام بها بعض الناس أو بعض المكلفين سقط الحكم على الآخرين وأيضا سقط الإثم. وإذا أجمع الناس في بلد ما على ترك هذا الحكم فكلهم آثمون. وأيضا كما يقرر المؤلف إذا تواطأ أهل بلد على ترك صلاة العيد فإنهم يقاتلون، لأنهم أخلوا بشعيرة من شعائر الإسلام وحكم من أحكامه ولا يجوز. وكون فرض كفاية هذا هو المذهب، وإلا فعند بقية الأئمة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فرض عين. وكون فرض عين أي يجب على كل مسلم مكلف أن يصلي صلاة العيد وأن يحضرها، ما هو يصليها بل يحضرها. وهذا الحكم رواية عن أحمد وأخذ به ابن تيمية رحمه الله، فيرى أنها صلاة العيد ليست فرض كفاية بل فرض عين واجبة متعينة. وهم يحتجون لهذا بما ورد من حديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في العيد أن تحضر النساء وأن يخرجن، فتقول فخرجت الحيض والعواتق الشابات الأبكار التي يغلب عليهن الحياء، المخدرات التي لا يخرجن من بيوتهن إلا نادرا، فأمر عليه السلام بإخراج النساء حتى الحيض التي لا تجب بل لا تجوز منهن الصلاة وذوات الخدور. وقال من لم تجد جلبابا فلتعطيها أختها من جلبابها. وهذا الحديث عند أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم رحمهم الله. فقالوا إذا كان عليه السلام أمر النساء بالخروج للعيد بل حتى العواتق النساء الشابات التي يغلب عليهن الحياء بل وحتى الحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وقال عليه السلام ليشهدنا الخير والبركة، فقالوا هؤلاء الأئمة رحمهم الله إذا كان هذا في شأن النساء فمن باب أولى أن يكون واجبا متعينا في حق الرجال، فهذا يدل على أهمية هذه الصلاة أو هذا الحضور وهذا الجمع صلاة وخطبة، وأنه متعين وليس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهذا في الحقيقة قول قوي ويعني دليله قوي واضح. لكن ما ذهب إليه أحمد رحمه الله أنه يعني من ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركها، ثم إن هناك من لم توجب عليهم صلاة العيد من أهل البوادي والمسافرون في أثناء سفرهم أو إقامتهم، فقال لو كانت واجبا عينيا لأمر بها هؤلاء، لأمر بها هؤلاء، فهذا دليل على أنها ليست واجبا عينيا بل فرض كفاية على فئة وطائفة من الناس. لكن لو قيل أنها واجب عيني على الذين هم مستوطنون مقيمون إقامة دائمة في بلادهم وقراهم ومدنهم، ليسوا مسافرين وليسوا مقيمين إقامة مؤقتة في أثناء السفر، فلو قيل إنها واجب متعين على هذه الفئة من الناس الذين لا عذر لهم يمنعهم من إقامتها وأن من تركها يعتبر آثما، فقد يعني يكون هذا القول يعني متجها. أما عند الإمام مالك والشافعي رحمهم الله فهي سنة مؤكدة، صلاة العيدين سنة مؤكدة. إذن المؤلف يقول صلاة العيد فرض كفاية، وإنه إذا ترك أهل بلد فعلى الإمام أي الحاكم ولي الأمر الملك الأمير الرئيس أن يعلن الحرب عليهم، وهذا نادر لأنه لا يكاد تكون هناك بلدة ملتزم أهلها بالإسلام، في الغالب هذا غير متصور إلا عن جهل منهم. أما أن يكونوا فعلا مسلمين ومع ذلك يتواطؤون على ترك صلاة العيد فهذا في الغالب يكون نادر ولا يكاد يوجد. نعم. فضل الشيخ، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام هل هذا بالإجماع حتى من قال بالسنية؟ لا، من قال إنها سنة مؤكدة ما يأتي هذا على قولهم، لكن هذا يقول به من قال إنها فرض عين أو فرض كفاية. وقد يكون يعني هذا أحيانا يعني مثل الشافعية والمالكية قد يقولون في مواطن في مثل هذه السنن التي يقولون عنها سنة مؤكدة مثل الأذان إذا تركه أهل بلد وتواطوا عليه وتركوه أنهم يقاتلون، وإن كانوا لا يقولون بالوجوب، مع أن السنة المؤكدة عند بعض أهل العلم مثل المالكية هي بمثابة الواجب عند غيرهم، فهو في بعض الأحيان يكون اختلاف في التعبير واختلاف في الاصطلاح واللفظ. إيه نعم. نعم. الذي يظهر والله أعلم إن أنها ما بين أن تكون سنة أن تكون فرض كفاية أو فرض عين، وفرض العين على ما ذهب إليه الأحناف لعلها أقرب أن تكون فرض عين، لكن على من لم يكن لديه مانع من سفر أو نحو ذلك. نعم. قال: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. هذا وقت صلاة العيدين، وقت صلاة الضحى، ومعروف وقت صلاة الضحى أنها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. والذي يدل على هذا ما ورد من عدة أحاديث كحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وحديث جندب الذي يرويه المحسن بن أحمد البناء في كتاب الأضاحي. ففي هذه الأحاديث في حديث جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفطر عيد الفطر إذا كانت الشمس على ارتفاع قيد رمحين، يتأخر فيها على قيد رمحين، ويصلي الأضحى إذا كانت على قيد ارتفاع على قيد رمح. وأيضا ورد في الأحاديث الأخرى في حديث عبد الله بن بسر أن الإمام في وقته وهو من الصحابة رضي الله عنه تأخر في صلاة العيد فاستنكر ذلك وقال: كنا هذه الساعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغنا من صلاة العيد، وذلك حين تكون السبحة، أي السبحة هي صلاة الضحى، تسبيحة الضحى. فهذا الصحابي رضي الله عنه يخبر أن صلاة العيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وقت صلاة الضحى، ويقول: كنا في هذه الساعة أو ساعة إذن قد فرغنا من صلاة العيد، وينكر على الإمام تأخره في صلاة العيد. فوقتها بالاتفاق لا يختلفون فيه أنه من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى أن تزول الشمس، وتحديدها بالزوال على ما ورد في حديث أبي عمير عبد الله بن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمومة له من الأنصار أخبروه أنه تأخر أو صار عليهم غمة في آخر يوم من شوال فلم يروا من رمضان فلم يروا العيد في آخر يوم من رمضان فلم يروا الهلال فأصبحوا صائمين، فأتاهم ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بالإفطار وقال: إذا كان من الغد فاغدوا إلى المصلى. فهذا دليل على أن وقتها يمتد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت الزوال، إذ لو كان يجوز فعلها بعد الزوال لأمرهم عليه السلام أن يصلوا صلاة العيد، فلما أمرهم أن يصلوها من الغد فهذا دليل على أن وقتها أنها تصلى من الغد في نفس الوقت الذي فاتت فيه وهو يوم العيد. نعم. عفوا، الحديث الأخير في آخر وقت العيد، حديث أبي عمير. عبد الله، اسمه عبد الله بن أنس بن مالك، وهو تابعي صغير، فيذكر عن عمومته وهم من الصحابة، عمومته من الأنصار من الصحابة. قال: وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. تسن أن تقام في الصحراء صلاة العيد كما هو المعهود الآن في كثير من البلاد هنا في بلادنا في المملكة، وهذا مأخوذ من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان المصلى الذي هو الآن في الجهة الغربية من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان معروف، وتقام فيه صلاتي العيدين والاستسقاء تصلى في ذلك الموضع، فالرسول عليه السلام يأمر الناس أن يخرجوا إلى ذلك الموضع ويصلي بهم صلاة العيد في الصحراء، فهذا هو الأفضل، وأن يكون بموضع قريب من البلد لا يشق على الناس ويكون أيضا بارزا عن البلد، إلا في مكة، فالإجماع حاصل في مكة أن صلاة العيد تصلى في المسجد الحرام ذاته، في ذات المسجد الحرام، ولا يخرجون عنه. ويبكر بصلاة الأضحى وعكسه الفطر، يؤخر صلاة الفطر، وهذا من ناحية كما ذكرت قبل قليل في حديث جندب وفي حديث أيضا أبي عمير، حديث عبد الله بن بسر، ففي حديث جندب أنه عليه السلام كان يصلي يؤخر صلاة الفطر إلى أن يكون ارتفاع الشمس قدر رمحين يؤخرها، والأضحى يبكر بها بحيث إذا ارتفعت الشمس قدر رمح صلى الأضحى. والعلماء يقولون من الحكمة في هذا يعني أمر واضح، فبالنسبة للأضحى هناك زكاة الفطر التي هي واجبة على كل مسلم، فحتى يتسع الوقت لمن غفل عنها أو انشغل أو ما إلى ذلك من الأسباب يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، لأن وقتها محدد بالصلاة، وبعد الصلاة ينتهي وقتها وتكون صدقة من الصدقات وليست هي الزكاة الواجبة، فكان من الحكمة أن يوسع الوقت. ثم إنه ليس هناك أعمال بعد صلاة العيد حتى يبكر بالصلاة وتراعى حال الناس، إنما هي الصلاة ثم الناس يمضون إلى شؤونهم وأفراحهم ومعايداتهم. أما في الأضحى فالأمر يختلف، فهناك حكم متقيد بعد الصلاة بالصلاة، زكاة الفطر قبل الصلاة فناسب أن تؤخر الصلاة تمديدا لوقتها، والأضحية متعلقة بالصلاة فناسب أن يعجل، أن تعجل الصلاة ليتسع الوقت للمضحين، وأيضا الناس يكونون منشغلين في شأن أضاحيهم، فكان من الحكمة أن يبكر بالصلاة ليبادر الناس إلى أضحياتهم. إيه نعم. قال: وأكله وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى، وتكره في الجامع بلا عذر. وهذا أيضا من سنن صلاة العيدين، يسن أكله قبل صلاة العيد أو قبل أن يخرج، قبل أن يخرج يسن أن يأكل شيئا، وإن كان تمرات وإن كنا وترا فهذا أفضل، فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام كان إذا غدا إلى المصلى يأكل تمرات ويقطعهن على وتر فهذا يقول أهل العلم أيضا من الحكمة فيه أن الناس وقد اعتادوا الصيام طوال الأيام الماضية وحرم عليهم الصوم في هذا اليوم، فكان من المبادرة أن يبادر إلى إعلان الاستسلام لله في هذا الحكم ويعلن أنه ليس بصائم، فيبادر إلى الفطر الذي أمره الله به فيسن ويستحب للمصلي قبل أن يخرج أن يتناول تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر، لكن كونها سبع هذا يتفق مع السنة المعروفة وما ورد في الحديث من تصبح بسبع تمرات لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر أو كما ورد، فهذا من السنن. أما بالنسبة للأضحى فلا، عكس، ما يأكل شيء، خاصة إذا كان له أضحية الأولى أنه ما يتناول شيء حتى يأتي فيذبح أضحيته ويأكل منها، ويأكل منها. وقد ورد في حديث ابن بريدة عن أبي بريدة بن حصين رضي الله عنه أنه عليه السلام كان لا كان يعني يتناول شيئا قبل صلاة العيد في الفطر ولا يأكل حتى يأتي من الصلاة في الأضحى. وفي بعض الألفاظ أنه كان يأكل من كبد أضحيته عليه الصلاة والسلام، لأن الأكل من الأضحية بعض أهل العلم يرى أنه واجب، أنه واجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا منها، وهذا أمر، فيقول لابد له من الأكل، فكونه يبادر بعد صلاة العيد فيذبح أضحيته ثم يأكل منها فيكون بادر إلى العمل بما أمر به. نعم. هذا الشيخ لو أكل شيئا بعد هذه التمرات، نعم، لو أكل شيئا بعد هذه التمرات في الفطر، شيء من القهوة أو ما شابه ذلك، لا شيء، يعني هل يخالف السنة في ذلك؟ إذا بدأ وأكل تمرات فبعد ذلك إن أراد أن يأكل شيئا فالذي يظهر أنه على أصل الإباحة، على أصل الإباحة، ليس هناك شيء لا يعني ما يمنعه من أن يستزيد من الأكل في هذا بقدر ما لا يشغله عن المبادرة إلى الخروج للصلاة. نعم. الذين يضحون خارج المملكة الذي أعرف أنها أضحيات زائدة ليست أضحية البيت، فيكون عنده إما وصايا أو هو يعني وسع الله عليه فيريد أن يضحي، مع أن السنة كل أهل بيت يضحون بشاة واحدة كما وردت السنة، ولا يجوز التكاثر في هذا كما أنكره أحد الصحابة رضي الله عنهم. لكن بعض المحسنين في هذا الوقت وهو يعلم حال إخوانه من المسلمين في بلاد أخرى فيبعث بقيمة الأضاحي في بلاد أخرى زيادة على الأضحية التي في بلده، فإذا أكل من الأضحية التي في بلده فهذا هو المطلوب، أما الأضحية الأخرى فكونه لا يأكل من هذا لا يؤثر لأنه أكل مما بين يديه. إذا كان كذلك لأنها خاصة بأهل البيت، فكون مثل الإنسان متغرب عن أهله ويوصيهم ويبحث يبعث لهم بثمن الأضحية فلا حرج كونه لأنه لا يتمكن أن يأكل منها. نعم. قال وتكره في الجامع بلا عذر، وتكره أن تصلى، لما قال من السنة أن تصلى في الصحراء قال تكره أن تصلى، يكره أن تصلى في الجامع بغير عذر، لأن هذه سنة الرسول عليه السلام ومن شعائر الإسلام، فإذا صليت في الصحراء يكون فيه نوع من يعني البروز والظهور والإعلان، خاصة إذا كانت البلد فيها من أهل الذمة من النصارى أو من اليهود أو من الأديان الأخرى مثل الأقليات الإسلامية، فهذا إعلان وإظهار لشعيرة من شعائر الدين ولفت للأنظار إلى هذه العبادة، فهذه والله أعلم من الحكم في هذا. ثم إن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان هناك عذر فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلوا في المسجد ولم يخرجوا، وأيضا علي رضي الله عنه ورد عنه أنه في الكوفة صلى بالناس في الصحراء وترك من يصلي في المسجد بالعجزة وكبار السن الذين يشق عليهم الخروج إلى المصلى، فهذا أيضا دليل على أنها لا تصلى في الجوامع وفي داخل البلد إلا لعذر، إذا كان هناك عذر عام لجميع الناس من برد شديد أو رياح شديدة أو أمطار أو عذر خاص ببعضهم ويشكلون مثل ما كان في عهد علي رضي الله عنه يشكلون عددا من الضعفة والعجزة الذين يشق عليهم الخروج، ففي هذا يدل على أنه ممكن أن يصلوها في المساجد في البلد. المدينة الحقيقة ما استثنيت، لكن العمل من سنوات طويلة جرى في المدينة على أنها تصلى في المسجد، ولا شك الحقيقة يعني هذا خلاف السنة، كان الأولى أن المدينة تكون يعني تظهر هذه السنة ويعمل بها، لكن درج العمل من سنوات طويلة ومن قرون على أن صلاة العيد تكون في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو عليه السلام الذي قال عن مسجده: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة مما سواه من المساجد، تركه وخرج يصلي في الصحراء. فلا شك أن الأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام أولى وأحرى. فضل الشيخ، إذا كانت الصحراء في داخل البلد لكنها صحراء واسعة وبين المباني، والله يظهر لي إنها إن شاء الله تكون يعني لا حرج، وخاصة هذا قد يكون يعني الناس يخصصون موضع للصلاة فيه، فيأتي يزحف البنيان من الجوانب حتى يحيط بهذا الموضع، فلعله يعني تصاب السنة، لأن تغيير الموضع من فترة إلى أخرى قد يكون فيه نوع من الحرج في حق الناس. فضل الشيخ، هل ثبت شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الجامع؟ حديث أبي هريرة هذا، لكن فيه كلام أنه أصابهم مطر في عيد فطر أو أضحى فصلوا في المسجد. نعم. قال: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. فهذه أيضا من سنن صلاة العيدين التبكير، لكن هذا التبكير في حق المأموم، أن يبكر إليها وأن يبكر ماشيا، أن يبكر ماشيا. والتبكير كما جاء في حديث علي رضي الله عنه من السنة، يقول رضي الله عنه: من السنة أن يأتي إلى العيد ماشيا. والتبكير أيضا لأن التبكير فيه مسارعة إلى الخيرات، يعني يدخل في النصوص العامة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والسابقون السابقون. فلا شك أن المسارعة والمبادرة إلى هذه العبادات هذا فيه أجر وثواب، وأيضا يكون ماشي إذا كان بمقدوره ذلك، أما إذا كان يشق عليه أو يصعب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيسن تبكير مأموم إليها ماشيا، أما الإمام يسن في حقه التأخر، لا يبكر، لأنه ورد عنه عليه السلام كما في حديث ابن عمر أنه لما طلعت الشمس أتى، فكان أول شيء بدأ به، وكذلك في حديث جابر أول شيء بدأ به الخطبة والصلاة، الخطبة والصلاة، أو الصلاة والخطبة. فهذا دليل على أنه عليه السلام من حين ما خرج بادر إلى الصلاة والخطبة، ما قال إنه جلس أو شيء من هذا القبيل، لا. فالإمام ينتظر ولا ينتظر، الإمام ينتظر من المأمومين ولا ينتظره، ولا يجلس وينتظر المأمومين، بل إذا لاحظ أن الوقت ناسب يخرج إلى الموضع، موضع المصلى، فيبادر ويصلي ويخطب الناس. وتأخر مع إمام على أحسن هيئة، أيضا هذا في حق الإمام والمأموم على أحسن هيئة، بأن يكون الإنسان يعني ورد آثار في شأن الاغتسال للعيد والتنظف وإزالة مثل تقليم الأظفار ونتف الأبط والأخذ من الشارب وكل الأمور التي قد يكون فيها نوع من الإيذاء أو انبعاث الروائح، ينبغي أن يزيلها، لأن هذا يعني من الأمور الجامعة، وهو عيد حقيقة. إذا كان العيد الذي هو يوم الجمعة كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه الترغيب في التطهر والتنظف والادهان والطيب، فالعيد الذي هو حقيقة من باب أولى. وأيضا الهيئة في اللباس، جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يعتم في العيد ويلبس بردة حمراء أو جبة حمراء، وكذلك ورد في حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وجد حلة من استبرق أي من الحرير، فعرضها على الرسول عليه السلام وقال: يا رسول الله، لو اشتريتها تلبسها في الجمعة والعيد وللوفود، فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك وقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فهو عليه السلام أنكر هذه الهيئة كونها حرير، ولم ينكر أنها تكون يعني تلبس للأعياد والوفود، لكن أنكر أنها تكون حريرا فقال هذه لا. وجاء في حديث ابن عباس أنه عليه السلام كان يلبس في يوم العيد بردا أحمر أو كما ورد عنه رضي الله عنه. فعلى كل حال ينبغي للمأمومين وللإمام أن يعتنوا بلباسهم في أيام العيد. نعم. قال إلا المعتكف. إلا المعتكف، إلا المعتكف، فعلى على كلام المؤلف وعلى ما ذهب إليه المعتكف لا يدخل في هذا الحكم، لا يكون بأحسن هيئة بل بثياب اعتكافه التي كان هو معتكف فيها. والفقهاء رحمه الله يعللون هذا بأنها ثياب يعني تلبس بها في عبادته وانقطاع هذه الأيام، فهي ثياب قد يقال فيها نوع من يعني البركة وتلبس بالعبادة، فالأولى أن يبقى عليها كما هي حتى ولو كانت متسخة. لكن من المحققين من أهل العلم من يرى أنه لا دليل على هذا، والمعتكف غير شأن غيره، ما ورد أنه عليه السلام كان يخرج بثياب اعتكافه، كان يعتكف، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتكفون، ما نقل أنهم كانوا لا يتزينون للعيد ولا يلبسون شيء من ذلك، بل ورد أنه عليه السلام كما سمعنا في حديث ابن عباس وغير وحديث جابر وغير من الأحاديث أنه عليه السلام كان يلبس للعيد، وهو عليه السلام كان يعتكف، فدل هذا على أن المعتكف شأنه شأن غيره، ينبغي أن يلبس ثيابا لائقة، فإذا كانت ثياب اعتكافه قد اتسخت فلا ينبغي أن يصلي بها العيد، بل يلبس لباسا حسنا وهيئة حسنة. قالوا من شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن الإمام، هذه من شروط صلاة العيد، استيطان والعدد ولا يشترط إذن الإمام. فمن ناحية الاستيطان مثل ما مر بنا في الجمعة أن يكونوا مستوطنين أي مقيمين إقامة لازمة دائمة، أما إذا كانوا مسافرين أو كانوا مقيمين إقامة المسافرين مروا في بلد فأقاموا فيه أو ضربوا لهم مخيمات وهم جماعات مثل بادية أو نحوهم أو عمال يتابعون أعمالهم في الصحراء في طرق أو جسور أو تنقيب عن مياه أو بترول أو نحو ذلك، من فينتقلون بحسب الأعمال من موضع إلى موضع ويكونون جماعات، فهؤلاء يسمون مقيمين ليسوا مسافرين ولا مستوطنين، لكن لا تلزمهم صلاة العيد ولا تجب في حقهم، لا تجب في حقهم لأنهم ليسوا مستوطنين. والعدد كما مر بنا في صلاة الجمعة، وإن قلنا إن المحققين يرون عدم اشتراط الأربعين، الصحيح أن الجمعة تلزم إما على ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من كون الناس أهل قرية ولهم عدد مهما كان إن كان 40 أو أقل، أو على قول من يرى أن أقل العدد 3 إذا كانوا 3، فلعل صلاة العيد هكذا إذا كانوا عدد أي عدد كان لكنهم مستوطنون وملازمون لهذا المنزل الذي هم فيه والبلد، فتشرع في حقهم صلاة العيد، ولا يشترط في صلاة العيد إذن الإمام لأنها عبادة واجبة واجبة. بل حتى لو أن ابتليت الأمة بحاكم فاسق وأراد أن ينهاهم فلا ينتهون عنها، لكن إن احتاجوا إلى موضع آخر يصلون فيه العيد هذا كما قلنا في الجمعة لا بد فيه من شرط الإمام، إذن الإمام، من إذن الإمام. أما صلاة العيد ابتداء ليس في البلد غيرها وليست مقامة فلا يحتاجون إلى إذن الإمام، بل يجب على أهل النظر والرأي في هذه البلدة أن يتفاهموا ويتعاونوا ويحددوا موضعا يصلون فيه العيد، يصلون فيه العيد ولا يحتاجون إلى إذن. أما إذا احتاجوا إلى موضع آخر يصلون فيه فهذا الصحيح أنهم يحتاجون إلى إذن الإمام في هذه الحالة. نعم. قال يسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة. في الذهاب إلى صلاة العيد من السنن الحمد لله أن يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى، وهذا ورد من عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى العيد خرج من طريق ورجع من طريق أخرى. وأهل العلم لهم تأويلات متعددة في الحكمة من هذا، لكن المسلم إذا بلغه الحكم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يتردد حتى يعلم الحكمة والعلة، هذا لا ليس شأنك، إنما تبادر وتعمل. وكونك تعرف الحكمة هذا شيء طيب، لكن لا ينبغي أن يتوقف عملك ومبادرتك على تعرف الحكمة والعلة. لا، والحكمة تعددت عند أهل العلم، فمنهم من يقول إن الملائكة يشهدون له في كل طريق، فإذا مضى من طريق ورجع من آخر شهد له الملائكة غير الملائكة الأول. ومنهم من يقول بل إن الفقراء ينتشرون في الطرقات فيريد أن يأتي من طريق غير الطريق الأولى لأيضا يتصدق على هؤلاء الفقراء مثل ما تصدق على الذين مر بهم في ذهابه. ومنهم من يرى أن يعني الخطى أو نفس الأماكن الموضع يشهد له، فكونه يشهد له موضع غير الموضع الأول هذا يعني أفضل ويعني أكثر ثوابا وأجرا. وذكروا من هذا أنواع من يعني الحكم في مخالفة الطريق في الذهاب إلى العيد والعودة منه، والله أعلم. لكن هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يجتهد في العمل بها ويصليها ركعتين، وهذا بالإجماع، صلاة العيد ركعتين بإجماع العلماء وإجماع المسلمين، وهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال السنوات التي صلى فيها العيد. وبعض أهل العلم يقول صلاة أول صلاة صلاها عليه السلام في السنة الثانية من الهجرة عيد الفطر، ثم توالت مع عيد الأضحى إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، والخلفاء الراشدون من بعده كلهم هذا أمر لا خلاف فيه ولا إشكال. يصليها ركعتين ويخطب بعدها، الخطبة في العيدين بعد الصلاة على خلاف الجمعة، لأن الخطبة في شأن العيدين ليست من الأهمية والوجوب والتعين مثل خطبة الجمعة. والجمعة مر بنا أن من أهل العلم من يقول إنها المقصودة من قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أن المقصود الخطبة، وأنه عليه السلام أكد في حقها ونهى عن الكلام واللغو والعبث والإمام يخطب. بينما في صلاة خطبة العيدين الرسول عليه السلام لما صلى بالناس كما جاء في الحديث قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. ما أثقل على الناس عليه السلام وأراد أن يحبسهم ليبقوا يسمعوا خطبته. ولذلك لما جاء بعض أمراء بني أمية قيل إنه مروان ابن الحكم ورأى الناس لا يجلسون لخطبته لا يجلسون، فقام وقدم الخطبة قبل الصلاة ليحد الناس، حتى لأن الناس يريدون أن يصلوا لكنهم لا يريدون الخطبة. فأنكر عليه أحد الحاضرين وقال له يا مروان لا، أو كما قال لا يحق لا يجوز لك ذلك، فأيده أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال أما هذا فقد قام بما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع في لسان الحديث. وأبو سعيد أيضا أنكر على مروان بنفسه، شده بيده أراد أن يشده ولا يصعد المنبر لكنه أبى وصعد. فعلى كل حال عادت هذه السنن الحمد لله بعد أن كادت يعني تغير، وعاد الناس إلى ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كون الصلاة أولا والخطبة بعد الصلاة كما شرعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هي نعم هي من العيد لابد، لأنه عليه السلام كما في حديث يعني جابر بن سمرة كان عليه السلام يصلي يقول يصلي بالناس ثم يعظهم فلا بد للإمام أن يخطب، لكن الناس لا نلزمهم بالبقاء، وفي الغالب أنه لا بد أن يبقى عدد، يعني ما يعني هي ليست لازمة في حق كل فرد بعينه، لكن الإمام يجب أن يعظ الناس. وسوف يبين المؤلف كيف تكون الخطبة بحيث أنها تكون لا تكون مملة ولا يتضايق منها الناس حتى لا ينفروا. إيه لا، قد تأخذ حكم خطبة الجمعة لأن من جلس وأراد أن يستمع، فالذي يظهر والله أعلم أنه ما دام اختار الجلوس فعليه أن يلتزم بأحكام سماع الخطبة، فيستمع الخطبة ولا يلغو، يأثم إذا لغى لأنه يشوش على غيره، فإن اختار أن ينصرف ينصرف، أما أن يبقى ويريد أن يتكلم ويتحدث فلا. فالذي يظهر والله أعلم أن لنا أن لها حكم خطبة صلاة الجمعة من عدم جواز الكلام والإمام يخطب وعدم اللغو والعبث، والله أعلم. قال رحمه الله: يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك. هذه بداية في صفة صلاة العيد. الإمام في الركعة الأولى بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح بدعاء الاستفتاح المعروف، يختار منه ما ورد، فيكبر نسقا 6 تكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى آخره. ويكون مجموعة تكبيرات 7، تكبيرة الإحرام و6 بعدها، هذه 7. وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام يكبر 5 متتابعة. وهذا قد ورد في حديث عمرو بن شعيب وعمرو بن عوف المزني وحديث أخرى متعددة. فورد في حديث عمرو بن شعيب أنه عليه السلام كان يكبر 12 تكبيرة في الركعتين، في الركعتين. وورد في حديث ابن عباس أنه عليه السلام كان يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5، وأحاديث أخرى بهذا المعنى. وبين أضعاف التكبير ذكر المؤلف هذا الذكر، يعني إذا قال بعد تكبيرة الإحرام وجاء بالاستفتاح ثم تكبر التكبيرة الأولى، يقول بعدها ذكرا: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء في بعض الآثار أن مروان بن الحكم أتى إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، وقال: إن هذا العيد قد حضر، فماذا أقول بعد التكبير، فماذا أقول بعد التكبير؟ فكلهم قالوا: تقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، إلى آخر الذكر الذي ذكره المؤلف. فهذا من الذكر المستحب الذي ينبغي للإمام وللمأمومين أن يقولوه بين التكبيرتين، بين كل تكبيرتين. ثم بعد التكبيرة 6 يستعيذ بالله اللي هو الإمام، ويبسمل ويقرأ، وهكذا في الركعة الثانية، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. تكبيرة الإحرام هذا استحباب عند عامة الفقهاء لا يختلفون فيه، أما في هذه التكبيرات الزوائد ففيها اختلاف. والصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله أن السنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، فقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه: التكبير في الجنائز وفي العيدين. أحسن تذكر، التكبير في الجنائز وفي العيدين. وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كلها تدل على رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين. إيه نعم، قوله: وإن أحب قال غير ذلك. هذا من المؤلف: إن أحب قال غير ذلك، هذه لا أدري والحق، لأن الأصل في الأذكار والعبادات خاصة التي في الصلاة الأولى أن الإنسان يتقيد بما ورد، أن يتقيد بما ورد، أما أن يقول غير ذلك فهذا لا أدري ما أخذه عند المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. هذه السورة التي تقرأ في صلاة العيدين كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يقرأ بالركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. وقد جاء في حديث أبي وقد الليثي لما سأله عمر رضي الله عنهما أنه قال كان يقرأ في العيد بالركعة الأولى بسورة قاف وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. فينبغي للإمام أن يغاير، فمرة يأخذ بما ورد في حديث النعمان بن بشير ومرة يأخذ بما ورد في حديث أبي واقد الليثي فيقرأ مرة بهذه ومرة بهذه ليصيب السنة في هذا إن شاء الله. قال: فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة. نقتصر على هذا، نقف عند هذه الفقرة، باقي الوقت اللي نجيب على أسئلة الأخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.